إذا وفق الله الإنسان للدعاء والأخذ بالأسباب التي من أعظمها أنه لا يكثر من مجالسته ولا صحبته ما أمكن فإن الله يعصيه. أيضا القضية الثالثة أن المحبة والتعلق سببها ضعف الإيمان. الغالب أن الإنسان لا يتعلق ولا يحب محبة غير شرعية إلا بضعف الإيمان والعياذ بالله. فالذي يريد من الله عز وجل يشفيه من هذا يعالج هذا البلاء بقوة الحب لله جل جلاله، لأن القلب هو وعاء الحب، فإذا ملئ بمحبة الله وأصبح مليء بحب الله لم يجد حب ما سواه مكانا في ذلك القلب. ولذلك دائما تحاول، وهذا من أهم ما ينبغي أن يعتني به الشاب المؤمن، أول ما يعتني به بعد التوفيق من الهداية أن يقوي الإيمان في قلبه، وذلك بمحبة الله المحبة الصادقة. قال الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. فالذي يريد أن يكون على كمال الإيمان يملأ قلبه حب الله، فإذا جاءت محبة من سواه هانت عليه أمام محبة الله جل جلاله. فإن كان يشد لجمال فإن الله جميل كما ثبت في الحديث الصحيح، وإذا كشف الحجاب عن وجهه لأهل الجنة نسوا النعيم الذي هم فيه وتركوه واشتغلوا بذلك الجمال ورؤية ذلك الجمال، وينقلبوا إلى أهلهم كما في صحيح مسلم فيقولون لقد ازددتم بعدنا جمالا، فيقولون والله لقد ازددتم بعدنا جمالا. من جمال النظر يقول تعالى وجوه يومئذ ناظرة، النظرة هذا كمال النعيم البهجة والسرور الذي ترى في وجه الإنسان، وجوه يومئذ ناظرة، لكن هذه النظرة بإيش؟ إلى ربها ناظرة. إذا كان تحب الجمال فالله له كمال الجمال والجلال جل جلاله وتقدس اسمه. وإن كان للمال فالله بيده خزائن السماوات والأرض، يده سحاء الليل والنهار لا تغيبها نفقا. تفكر في أي شيء تحب من أجله أحد وانظر إليه في جوار الله جل جلاله ما يعد شيء. فالإنسان الذي يريد أن ينصر قلبه عن الخلق إلى الخالق جل جلاله فإنه يعظم في قلبه حب الله ويصبح القلب مملوء بحب الله. إذا امتلأ القلب بحب الله تأتي المرحلة الثانية، ما يتجه القلب بحب شيء إلا من خلال حب الله. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الولاء والبراء وأن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. ليه؟ لأن معناه أن القلب قد امتلأ إيمانا إلى درجة ما يتجه إلا لحبيب الله ولا ينقض إلا عن حبيب الله، كما قال الله عن هؤلاء أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. ثم انظر كيف تعبير القرآن كتب، كأن الإيمان نقش في هذا القلوب. الله أكبر، كتب في قلوبهم الإيمان. الإنسان الذي يريد أن قلبه ما يتجه إلى حب شيء غير الله يملأ قلبه بحب الله، فحب المرضى والتعلق جاء من فراغ، وهذا الفراغ هو ضعف الإيمان. نسأل الله العظيم أن يكتب لنا ولكم السلام والعافية. ثم ماذا تستفيد؟ هب أنك نظرت إلى من جمل الله صورة، ما الذي تستفيد؟ ما الذي تجد؟ ما هي الفائدة؟ ما هي الأثر؟ هل يزداد إيمانك؟ لا والله. حتى إن بعض السلف لما نظر إلى بعض ينظر إلى الأمراض قال والله لتجدن غبة هذا ولو بعد حين. فمكث 20 سنة فذات ليلة فألقي القرآن فيها والعياذ بالله. إنسان يعني لا يأمن نكر الله عز وجل، ولكن يأخذ بالأسباب التي تعين. فإذا نظر الله إليك في معصية أنت تأخذ بالأسباب تريد أن تنجو منها وأن تفر من الله إلى الله فأرشد بكل خير. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم السلامة والعافية. جزاكم الله خير. ثاني يقول صغيرة الشيخ إذا دخلت المسجد ووجدت الجماعة في التشهد الأخير وهناك جماعة أخرى تتوضأ، فهل أدخل في الجماعة الأولى أم أنتظر الجماعة الثانية؟ وهل لو دخلت في التشهد الأخير مع الجماعة الأولى أكثر أجر الجماعة أم لو انتظرت في الجماعة الثانية أيهما أفضل؟ هذه المسألة أحب أن ننبه عليها لأن فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أضاعها كثير من طلاب العلم اليوم، وقد يوجد من يقول انه بهذا القول الذي يعتبر خلاف السنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره في صحيح مسلم فاذا اقيمت الصلاه فلا تاتوها وانتم تسعون واتوها وعليكم السكينه فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. فقال عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم، أي أي شيء أدركتموه، حتى لو أدركت الإمام قبل السلام ولو بلحظة واحدة فثبت. ولا يجوز لأحد دخل المسجد أن ينفرد عن الإمام. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين لم يصلي قال: ألستما بمسلمين؟ ما منعكما أن تصليا في القوم؟ والإسلام يحارب الشذوذ، هذا الشذوذ الذي ينفرد فيه عن جماعة المسلمين يحارب. ولذلك قال: ألستما بمسلمين؟ ما منعكما أن تصليا في القوم؟ فدل على أن كل من دخل إلى المسجد ينبغي عليه أن يدخل مع الإمام. حتى قال: صلينا في رحالنا، قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتم المسجد فصليا فإنها لكما نافعة. كل هذا عشان ما ينفرد الإنسان عن إخوانه، لأنه إذا انفرد ساءت به الدنيا، وفتح باب لأهل الأهواء والبدع أن يتركوا أهل السنة يحتجون بجواز ذلك الشرع. فالمقصود لا يجوز لأحد دخل المسجد أن ينفرد عن الإمام، وإنما المنبغي الدخول معه. المسألة الثانية: إذا دخلت مع الإمام وأدركت التشهد وكان أحد بجوارك، تقول له: إذا سلم الإمام فأتم بي لأنك منفرد، وإذا سلم الإمام تقوم وتكبر ويكبر معك وتقرأ وتصلي به كأنكما لم تدركا شيئا مع الإمام، كأنكما منفردين. هذا إذا كان أدركتما الإمام في التشهد الأخير، أو أدركته بعد رفع من الركعة الأخيرة، هذا كله تعتبر فيه منفردا، يجوز للغير أن يأتم بك. فالمثل التي ذكرتها تكبر معه، ومذهب طائفة من العلماء أن فضل الجماعة يدرك بالتكبير. فمن أدرك الإمام في التشهد وسلم الإمام وقد دخل في الصلاة قالوا فقد أدرك الفضل، فضل الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن 25 ضعفا على المشي إلى المسجد، فأنت مدرك لفضل الجماعة، وبناء على هذا فلا يجوز الانفراد ولا يجوز الوقوف إلى أن تدخل الجماعة الثانية، وإنما يكبر الإنسان ويدرك منه. نعم تدرك، طبعا تكبر، لأن تكبيرة الإحرام منك قد وقعت في وقت سابق من جماعة ثانية، ولذلك العبرة بتكبيرة الإحرام. فمن كبر تكبيرة الإحرام مثلا في الساعة الثانية وصلى ولو مع واحد جماعة أفضل مما لو انتظر جماعة كثيرة إلى الساعة الثانية وعشر دقائق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يصلي الصلاة في وقتها، إن العبد لا يصلي الصلاة وما يصليها في وقتها ولا ما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها، هذا ولا ما فاته من وقتها، يعني قليل كان أو كثيرا، فيحرص على فضل الوقت. فلا شك أن دخولك مع الجماعة الأولى مع إحداث جماعة ثانية بعد السلام أفضل من بقائك وانتظارك. الله تعالى جزاكم الله خير. سأل يقول: أنا إمام وخطيب في أحد الجوانب، ولقد اتهمت في عقيدتي من بعض الشباب المنتزهين، والذي أعلمه من نفسي أني أعتقد بمعتقد أهل السنة والجماعة، وإن كنت لا أعلم في مسائل العقيدة كثيرا، فماذا أفعل معهم وما هو نصيحتكم إليهم؟ الذي تفعله أن تدعو هؤلاء الذين يتكلمون في عقيدة، وأن تجتمع أنت وإياهم بين يدي إنسان من أهل العلم، فيعرضوا ما عندهم من الشبه والمآخذ، وتتق الله فيما يقولون، فإن كانوا صادقين صدق، وبينت كلامك حجتك بكلامك، فما كان من صواب قبلته وما كان من خطأ رددته. فإن كان القول قوم بهت وأصحاب استعجال وأغراض وأهواء، فاصبر أخي في الله، فإنه لا بد من الابتلاء. يقول الله عز وجل عن نبيه موسى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال. الله أكبر، آذى موسى ما ترك الخلف، برأه الله. فكل من تقلد إمامه أو منصب ديني وطعن فيه الله هو الذي يتولى أمره، فبرأه الله مما قالوا إيش بعده، وكان عند الله وجيها. ما ذكر صلاة موسى ولا عبادة، لكن ذكر بلاءه وطعن الناس فيه، ثم قال بعده: وكان عند الله وجيها. فإذا الوجاهة التي يريدها طالب العلم يعلم أن أمامها الطعن في عقيدة، الطعن في منهج، الطعن في ذكر، الطعن في رأيه. ثم إننا نقول لكل طلاب العلم: اتقوا الله بأنفسكم، إن الله ما أرسلنا حفظ على العباد، ما أرسلنا متتبعين لعورات الناس، فإن من تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان في قعر بيته. نتق الله في عورات المسلمين، ونتق الله في أعراض المسلمين، وأن نتق الله فيما نقول في إخواننا، وأن نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا، أن نكره ما نكره لأنفسنا. هذا من دلائل الإيمان. وليس معنى هذا أن نترك الحبل على الغارب لأهل البدع والأهواء، لا لا، انتقد ببينة، وإذا رأيت إنسان من أهل البدع تذهب إليه وتنصح وتذكر بالله وتقيم حجة الله عليه. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى عذبة الأوثان ويقول اللهم اهد قومي فإنهم قوم لا يعلمون. فكيف بإنسان قد يكون عنده خطأ أو شبهة ولعل الله أن يصلح قدره على يده؟ ولذلك من أفضل ما يكون من الدعوة الدعوة إلى سلامة المعتقد. فمن أحب الدعوات إلى الله ومن أحب العلم وأشرفه وأكرم عند الله علم العقيدة. إذا كان الإنسان شك بجلالة هذا العلم وفضله وعظيم منزلة عند الله، فينبغي أن يكون أفضل الناس في غرفه في قلوب الناس، وأن يكون عندهم منهجية سديدة لا ينفر الناس. يعني الشخص لما تأتي بمجرد ما ترى على خطأ تجلس تفلت فيه تفلت فيه حتى يكره الحق، هذا صعب يا أخي. ولكن هي له أمر يدعوه إلى ترك هذه البدعة وترك هذا الهوى. زوره المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة مع طلاب علم، المرة الرابعة مع شيخ، أوصي العلماء الذين يعرفون بنصحي، أبذل كل ما تستطيع كأنك أمام إنسان غريب. فإن الله عز وجل قد ينقذ على يدك. هذا أمر مهم جدا أن نكون ناصحين، وأن يكون نصح لعامة المسلمين وأئمة المسلمين وعلمائهم بالشكل الذي يرغب في الحق لا الذي ينفر منه. التهم هذه التي تقال والتي يعني تحاك لا يجوز للمسلم أن ينقلها بلسانه إلا على دينه. لا يجوز. ولو أنك سمعت إنسان يقولون والله في فلان في عقيدة، هذه الكلمة ولو تنقلها نقل تحاسب بها بين يدينا، ويكون هذا الشخص خصم لك بين يدينا. والله ما تقوم في إنسان في عقيدة في شيء إلا جاء يوم القيامة يلبثك بين يدي الله عز وجل، يقول يا رب قل هذا، فقد قال فيه كذا وكذا. إذ تنقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هين وهو عند الله إيش؟ هذا إذا كان سبحان الله عليه في القذف في العرض أكيد بالعقيدة. سبحان الله، أخبر الله أن الذين يرمون من الصلاة الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هذا ماذا إذا قذف في العرض؟ فكيف بمن يقذف في الأفكار والمناهج؟ فلان ضال في المنهج، فلان زائر في المنهج، فلان كذا، ولا يتشرف. نحن لا نفتح الباب كما نقول لأهل البدع والأهواء، لا مانع أن تحذر من أهل البدع وأن تبين خطأهم وأن تبين ما هم عليه، ولكن على بينة، على بينة. والمراد أن نتق الله في أعراض المسلمين الذين يقال فيهم الشائعات من العلماء والدعاة والأخيار والأئمة دون بينة. هذا ليس من شأن المسلم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ إيش في قراءة فتثبتوا، وجاء في الحديث ألا إن التبين من الله والعجلة من الشيطان، وهو حديث متكلم في سنده لكن معناه صحيح. فإن العجلة من الشيطان، من الشيطان بسرعة يريد، ولذلك تجد من ينقل هذه الشائعات إذا كان مريض القلب يعتني بسرعة بنقله. والله إنه يبلغ ببعض من يفرح لما يجد على الداعي أو على الشيخ مخ، يفرح يريد أن صلى الله السلام عافية كذب ولا يقع إلا على النجس والخبث والعياذ بالله. هذه من آفات القلوب وأمراض القلوب، صلى الله عليه وسلم لنا منها. وهذا كلام عام للناس جميعا، والله لا نعني به طائفة ولا أمة، ولكن نعني به كل من خالف هذا المنهج الذي قامت عليه نصوص كتاب السنة. ينبغي أن نحفظ أعراض المسلمين وأن يكون عندنا الحرص على توجيه الناس أكثر من تنفيره. يقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى وهم ذاهبون إلى قوم كافرين من أهل الكتاب، يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، بشرا ولا تنفرا. الإنسان من يجي نفر غيره بالأسلوب. يقول عباد بن الصامت ويحكى عن معاذ رضي الله عنه كلمة حكيمة، إنكم تسمعون الزلة عن العالم فلا تعجلوا عليه. ما في أخذ كان، لا بد الآن يقع في خطر، فلا تعجلوا عليه فإنه أحرى أن يراجع نفسه. يعني العالم إذا جيت قال فلان قال فلان وتهيئ وضع يدعو يصر على خطأي فقد أسأت في حقه.

يعني كان إذا دخل البيت كما ذكرت إذا دخل أول ما يفتح للصلاة، ما أذكر في حياتي أنه دخل المنزل وجلس، حتى والله في المرض يصلي جالسا، ما يدخل بيته إلا يفتح بما كتب الله، ثم ينطلق مباشرة إلى فراشه وأمام فراشه ما لا يقل عن 20 كتاب، ومكتبته يعني فيها ما لا يقل عن 4,000 أو 5,000 كتاب. المكتبة الأساسية في البيت التي كان جماعة رحمه الله ما فيها كتاب إلا قرأه من جلدة نبيه رحمة الله عليه، كان كثير القراءة والمطالعة بشكل عجيب جدا، وعنده خصلة وجدتها فيه العلم، لا يمكن أن يتكلم في شيء يجهل، شيء يجهل ولا يتكلم أبدا، ولو كان الأمر ما كان، ولو كان أوضح الواضحات إلى الله، شيء لا يعرفه يمسكها. وكان يستشهد لقول الله تعالى: قل لا أسألكم عليه، قل لا أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين، قل هذا التكلف. ويقول: إن السمع والبصر والفؤاد، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ما يتكلف في شيء لا يعرف. وهذا الحقيقة من أدلنا على الله على طالب العلم، إذا رزق الله أنه ما يتكلم في شيء يجهله، فإن هذا من دليل أمانته. ولذلك نعمة ما يكون العالم وطالب العلم إذا كان وقاف عند حدود الله لا يتكلم في شيء يجهله. أيضا من الخصال التي وجدتها فيها رحمة الله عليه، يعني عدم مبالاته بالدنيا، أقبلت أو أجبرت. حتى أذكر أنه ذات مرة كان عندنا، يعني هذه قصص عادية لكن أن الله ينفع بها، أذكر أنه مرة حفر بئر، وكان يكلف ما لا يقل عن 250,000، ولم يسأل الله أن يخرج فيه ما. فجاء هذا الذي حفره وقال: والله يا شيخ هذا يحتمل أن يسد شيء من المجاري، يخاف يصطدم عوانه. فيقول الظاهر يعني سد شيء من المجاري أثناء يعني الحفر، تعرف من حفر الله، وإن شاء الله يمكن مستقبلا أن يتحسن. فقال: يا بني والله لو هذه المزرعة كلها تذهب إني راضي عنها، لو كل هذه المزرعة تذهب إني راضي عنها. كان أبدا الدنيا هذه لا يباليها، أقبلتها وأدركتها. وقل أن يسأل شيء لا أعطاه رحمة الله عليه. دخلت عليه ذات يوم فوجدته يبكي، فلما رأني قلب وجهه إلى جهة الفراش الثاني ومسح الدموع، ثم جلس عادي عادي، كان يعني قليل البكاء رحمة الله عليه، إلا أنا لا أذكر أن رأيت يبكي غالبا إلا في خطب عزيز أو في عبرة أو في الليل، يجوف الليل لأنه كنت أدخل عليه بعض الساعات يجوف الليل. فنسد ثم جلس معي كأن ما به شيء، وأنا قد رأيته يبكي، فخشيت أن يكون جاء بشيء يعني لسوء. فنزلت به قلت: يا شيخ خير إن شاء الله؟ قال: لا خير. ماذا تريد؟ يعني يريد أن يصرفني عن الشيء الذي رأيته. فألحيت عليه قلت: يا شيخ رأيت اختك، وكنت يعني أريد من ذلك المعلم يعني أنظر ماذا. فقال لي: والله بهذا الحرف ما لي لا أبكي وأيتام فلان توفي أبوهم وليس عندي شيء يرسلونهم. إي والله والله ما قال هذا الكلمة، وأذكر فيه رحمة الله عليه أنه كان يعني يعودنا على الرأس على المساكين والأيتام، هذه كانت في خصلة عديدة، حتى كان يقول لي: إذا مرت على المرأة تسأل لا تجاوزها حتى تعطيها، ولو تعطيها غترتك التي على رأسها. فكأني استعجبت من هذا الكلام، قال: لأنك تعرف أن المرأة إذا احتاجت ماذا تفعل، لأن الاحتياج قد تقع في الذنب وهي عورة من عورات المسلمين، فلا يليق بك أن تمر بها إلا وقد كفيت ولو كانت كاذبة، فإن الله يأجرك على حسنيتك، يعاملك على حسنيتك. فكان رحمه الله عليه عطوف، يعني يمكن راتب يعني أكثر من 7,000 أو 8,000 في ذلك الزمان ما يأتي منتصر الشهر له ويتخلف رحمه الله عليه. ما الدنيا هذه أقبل منها أجر، هذا نفع الله به كثير. إذا أراد الله أن يفرغ طالب العلم للعلم نزع من قلبه الدنيا، ولذلك تجده أغنى ما يكون بالله وأفقر ما يكون لله جل جلاله. هذه من بعض المواقف التي تحضر. والمواقف الأخير أقولها على من يكون سبب في الترحم عليه، فإني أشهد الله العظيم الله شهيد على ما أقول، دخلت عليه قبل أن يتوفى بقرابة 3 ساعة ونصف ساعة